آخر يقول: أنا شاب أحب الله وأولياءه الصالحين، ولما من الله علي بالهداية قمت بإطلاق لحيتي وتقصير ثوبي والمحافظة على تعليم دين الإسلام، لكني مع ذلك أجد مضايقات من جماعتي ومن أقاربي وأجد سخرية واستهزاء، فماذا أرد عليهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. عليك بالصبر. الرسل عليهم الصلاة والسلام وجدوا سخرية من قومهم وآلاءهم قومهم. فاصبر كما صبر أولئك من الرسل، عليك بالصبر. والله يقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فتصل أفضل الناس وأكرمهم على الله. ومع هذا آلاءهم قومهم استهزأوا بهم بل قتلوهم، قتلوا بعضهم. فالداعي إلى الله والمؤمن أينما كان لا يضعف ولا يكسل. فلو كانت الدنيا يعطاها المؤمن بلا شوق وبلا أذى، سهل له الأمور، تكون على مطالب، ما بقي كافر في الدنيا، كان كل الناس أسلموا، كل الناس ما حصل. لا بد من الابتلاء وامتحان. الله يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول سبحانه: ولولاهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فيقول سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد من الابتلاء وامتحان. فحسب الناس ينطق وان يقول امنا وهم لا يسالون. نعم. كذلك صح. نعم. مثل ما قال نوح عليه الصلاه والسلام.